والسؤال كيف أكسب حب الله تعالى؟ الحمد لله، بين لك ربك عز وجل ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكسب حب الله إذا أديت الفرائض على الوجه الصحيح، وحرصت على النوافل بقدر ما تستطيع، وتقيت الله في السر والعلن، وتجنبت معاصيه، فأبشر إذا أحببت الله فإن الله يحبه. يقول عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر، هل أنت متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام كما ينبغي؟ فإن الله يحبك.